قال الأخ عن الخطيب الذي وقع في قول إن الله لا يحتويه مكان، وأن وقع خلاف بينه وبين من ناصحه من الإخوان. وأقول مثل هذه الألفاظ قد تكون سبق لسان، وكون قصده بأن هذا يقصد علو الشأن والقهر فقط، فمثل هذا ينصح بالرفق واللين، ويبين له كلام أهل العلم في مثل هذه المسائل، ويعطى من المتون العلمية وكتب أهل العلم كالواسطية والحموية وكتب الاعتقاد أو كتاب العلول الذهبي، الذي يبين له مثل هذه المسائل ومنهج أهل السنة والجماعة فيها، حتى لا يأتي بما يلبس على الناس في مثل هذا الجانب. ولا شك أن النصيحة وكشف اللبس في مثل هذه المسائل أولى من غيرها، والله أعلم.